كنا وصلنا لغاية الآية 96. الأعراب، طبعا الأعراب اللي هم بيسكنوا في البادية يعني في الحضر مش في المدن، هم المدينة بالنسبة لهم هم بيعيشوا إيه على أطراف المدينة يعني. جميع البلاد تلاقي مثلا على دايما على الحدود تلاقي في ناس كده بيعيشوا في البادية يسمونه البدو يعني. الأعراب أشد كفرا ونفاقا من مين؟ من أهل المدينة يعني من منافقين المدينة. لو في منافقين في المدينة دول أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هيعرفوا منين أصلا؟ هما بينهم وبين المدينة دول على حدود المدينة سفر يعني عشان يجوا مثلا يصلوا في المسجد النبوي كل صلاة عايز لهم ساعتين مثلا ولا حاجة ولا. والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. بعضهم كان معروف يعني في بعض مجهول أو أعرابه خلاص، لكن في ناس كانوا معروفة بالغنى يعني مش شرط يكونوا فقراء الأعراب دول يعني. حتى هم مشغولين من ضمن الحاجات مشغولين بيها موضوع الإبل، الإبل دي قيمتها عالية جدا أصلا. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، لو اضطر إن هو ينفق في تجهيز مثلا الغزوة دي أو غيرها أو الزكاة. ويتربص بكم الدوائر. ما دول اللي قالوا امبارح ولن تخرجوا معي ابدا، لان هم كانوا برضه في الحديبيه سيكونوا مخلفون من الاعراب. احنا قلنا عليهم صوت البخت، كنا اشرنا الكلام ده امبارح في موضوع الحديبيه والربط بينها وبين ايات غزوه تبوك. ويتربص بكم الدوائر، الدوائر الزمن هي المصائب يعني. يروح امتى بقى يخلص من الاسلام والمسلمين وزكاه وجهاد بالمال. عليهم دائره السوء، تدور عليهم دائره السوء لا على المسلمين. والله سميع عليم سبحانه وتعالى. فالأولى قال عليم حكيم، فربنا عليم في ايه؟ في الايتين. ويسبق بما في نفوسهم. هنا حكيم له حكمه يعني، حكيم يضع الشيء في موضعه. عشان كده يعني لما يقول على الاعراب كذا يبقى هو ايه؟ سبحانه وتعالى لم يصدمهم، هو سميع لاقوالهم مش كده؟ ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ده طلع فيه على ناس من الاعراب بس ايمان، وان هم انفقهم سواء زكاه او صدقه او جهاد بالمال يتخذها عشان تقربه من الله ويرجو بها صلوات الرسول. صلوات الرسول هي دعاء الرسول لهم بالمغفره وبالرحمه. الا انها قربه لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. ده ثناء بقى على الصحابة عموما وخصوصا السابقين منهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها. ده الموضوع الرهيب ما فيش منه. تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يبقى السابقون في الاسلام والسابقون برضه في نصره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العقبه الاولى وبعد العقبه الثانيه. رجع ثاني اكد وممن حولكم من الاعراب منافقون. احسن حد يفتكر الاعراب بس المنافقون، لا في المدينه الاعراب ايوه، لكن ومن اهل المدينه فيه مرضوا على النفاق. يقول لك ايه؟ تدربوا عليه استمروا به. هم تخيل بقى محترف النفاق لدرجه ان هو لا ينكشف امره. واحنا شفنا حتى في سوره البقره ان هم يحتاجوا ان هم ينفوا على نفسهم النفاق لرؤسائهم شياطينهم كبرائهم. يقولوا ان معكم انما نحن مستهزئون لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. اهي الايه اللي جايه دي رغم ان هي نزولها في الثلاثه اللي تخلفوا او غيرهم زي سيدنا ابو لبابه او سيدنا حاطب ايوه بتاعه، لكن ممكن تنطبق على كثير من امثالنا مش كده؟ ده علماء حتى برضه يقولوا الايه دي يعني قريبه مني يعني من الحال. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه ان الله غفور رحيم. مش كده؟ احنا بنقول للناس يعني كل مكان عصيت فيه ربنا سبحانه وتعالى كان انت يعني تعمل طاعات فيه لغايه ما طبعا توصل لمرحله كل الكلام ده في طريق مجاهدتك لنفسك. يعني انت بتجاهد نفسك على ترك المعصيه، لكن الى ان ياذن الله سبحانه وتعالى ويشرح صدرك لترك المعصيه يبقى تحرص على أن تعمل في نفس المكان ضاعت. الصدقة كمان مرتبطة بالتوبة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. طبعاً تفرق طبعاً حسب أنت عملت إيه. وصل عليهم طبعاً الصلاة الرسول الدعاء يعني لهم بالمغفرة والرحمة. إن صلاتك سكن لهم بها تسكن سبقتهم يعني كان الرسول يدعو لهم نفسه بالمغفرة والرحمة. والله سميع عليم. سميع لدعائك واستغفارك لهم وعليم إيه بحالك وحالهم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المراد المؤمنون. المره فاتت ما كانش فيه المؤمنون وقال ثم تردون. كان بيتكلم على الناس اللي هيسارعوا للاعذار لما ترجعوا. فلهم المره فاتت ما كانش المؤمنون ما لناش دعوه بيكم. ربنا اللي سيرى عملكم. شوف بقى مين فيكم صادق مين فيكم الكاذب. وقال ثم تردون هنا وستردون الى عالم الغيب والشهاده يستوي ما يغيب عن ادراكنا او ما نشاهده. الاثنين عنده يعني يعلم مثلا السر واخر اللي هو حديث النفس حتى خطرات النفس فينبئكم بما كنتم تعملون. فقلنا جاب المؤمنون ليه؟ دي نقطه مهمه يا جماعه. لا يعني المنافق او العاصي مصرف عن المعاصي ما يكتفيش بالتوبه بينه وبين نفسه. لازم يري من الناس منه اعمال الخير. بس اعمال الخير اللي هي زي ايه؟ العاديه العامه. يعني ما ينفعش واحد يقول لك اصل انا ايه او مثلا لك فلان مات من الفنانين ولا الممثلين ولا بعدين ايه وادعوا له بالرحمه بعدين يقول على فكره ده هو اصلا كان لغايه اخر وقت كان بيعمل كذا وكذا. يقول لك يمكن تاب بينه وبين نفسه. لا يا تاب بينه وبين نفسه دي انا بقول لك بنص الايه اصحاب الكبائر لازم يرى المؤمنون منهم الخير كما راوا منهم الشر. مش بنقول ان هو يقول لنا بيصلي كام ليه. لا بيصلي يعني طبعا في سوره قصيره صلاه الجماعه ان هو يعلن توبته. ماشي ما ينفعش توبه بينه وبين الله يفضل يعني حتى بيقول لك ده الناس اخر وقت بتعمل كذا وكذا يقول لك يمكن تاب. فهنا المنافقون دول والناس اللي عملوا كبيره بتخلف عمل الجهاد لازم مش يرى الله ورسوله فقط والمؤمنين. وضحت الفرق بين الاثنين. واخرون اعترفوا بذنوبهم واخرون مرجون. الارجاء هو التاخير. مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم. طبعا دي في الثلاثه نقول لما تبقاش كلمه مكه مرارة بن الربيع كعب بن مالك اشهرهم وهلال بن ابي عليم بصدق بقى ايه توبتهم لو تابوا وحكيم بتشريع التوبه. طيب صلى على أبو عامر الراهب سماه رسول الله أبو عامر الفاسق. ما يغربش المسميات. راهب لا ده فاسق الحقيقة هو فاسق. نصراني كان في المدينة وكان الناس بيسموه أبو عامر الراهب. ده رسول دعا إلى الإسلام وأجاب يعني الرسول برد قبيح كويس وأساء للرسول. فالرسول دعا عليه أن يموت فريضا وحيدا. كان بيحرض المشركين على قتال الرسول. وفي غزوة أحد كان بيعمل حفر بيصنع حفر بين الصفين وقع الرسول في إحدى منها فشج رأسه وكسرت رجاعيه. ما اكتفاش بكده تحريض المشركين على قتال المسلمين وعلى هجوم المدينة. لما لقى الموضوع كده فلت من إيديه راح الروم لهرقل وبقى بيحرض برضه على قتال المسلمين. لا ده حلقة أخيرة بقى إن هو كان في ناس من قومه من المنافقين موجودين في المدينة كويس. فكان بيراسلهم يعني بيعملوا اتفاقات كده بيعملوا اجتماعات وهو ينتظر أبو عامر الراهب ده يقول لهم يعملوا كذا وكذا. كل المواقف دي كان ليه دخل فيها. يبقى كان في رأس النفاق في المدينة أو غير بن سلول وكان من خارج المدينة أبو عامر اللي هو الفاسق ده كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنافقين خافوا لا يتضح امرهم فعملوا ايه؟ بنوا مسجد. اظن مسجد ويجتمعوا فيه ما حدش هيشك في امرهم. طب مسجد ليه؟ ما هو قباء ده بعيد قصدي معلش المسجد النبوي بعيد عن مثلا قباء. ده شايفين هو مسجد الدرار ده كان قريب من قباء. طب انتوا بتبنوا ليه؟ قباء ده اول مسجد في الاسلام. هم قالوا لا برضه يخفف على الناس الضعفاء ما يقدروش يروحوا. المسجد النبوي في الليلة الشتائية برضه، حتى لو حد قادر مش كل الناس تقدر تمشي في الشتاء. وقالوا الرسول، طلبوا من الرسول أن يصلي بهم أو يصلي لهم في هذا المسجد ليحتجوا بصلاته، وتحدثوا أن هو أبنوه يعني إيه لمصلحة المسلمين. فبيقول لك ما يغرقش أن هو شكله مسجد، ما يغرقش أن شكله إيه مسجد، ده ما كانش مسجد لمصلحة المسلمين. زي ما برضو حد يقول لي أقول كذا، يقول دار إيه دار؟ دار مقصود منها مدارة المسلمين، بلد درس، يقول ده درس فلان. أقول له أنا عارف كويس، أنا عارف الشخص مثلا، أنا عارف أنه أصدق مضرة الناس، عايز يشغل الناس عن حاجة معينة، فما يغرقش الإيه؟ الأسامي، ما يغرقش المظاهر. ده المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عارف عمل إيه؟ أمر بهدمه وأن يتخذ مكانه. طبعا بعد ذلك يعني جبت بس إيه؟ اللقطة دي من الآخر، مكانا لإيه؟ للقناز، لأن في الزبالة، تخيل عشان ينقذوا أي قدسية. فهم قالوا للرسول كده، فالرسول ما كانش يعرف لسه حاله، فقال إنا على سفر. كان مسافر فين؟ عارفين انت؟ كان مسافر فين؟ تبوك. كان مسافر تبوك. إنا على سفر، ولكن إذا، ودول كانوا أصحاب الأعذار برضه يعني كذب، ولكن إذا رجعنا صلينا لكم فيه. وهو نازل من وهو راجع من غزوة تبوك، نزلت الآيات قبل، سبحان الله، قبل ما يوصل بيوم أو يومين المدينة. يعني المفروض كان هو داخل، هو راجع كده من طريقه هيصلي لهم فيه وخلاص. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، شوف مضرا للمسلمين، وكفرا، مسجد يبقى كفر، اي مسجد بيقولوا الكفر، ها، وتفريقا بين المؤمنين. طب انتوا عندكم قباء، طب انتوا عندكم مسجد نبوي، وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. مين ارصادا؟ انتظارا لمين؟ ابو عامر الفاسق ده. ولا يحلفن ان ارادنا الا الحسنى، لا قصدنا نخفف على الناس، والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم، هو ايه؟ قباء، احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. ربنا يرزقنا واياكم عمره قريبه. هو طبعا مفيش قريبه بعد الحج، يعني رمضان خلاص الاشارات خلصت، يعني يمكن ربنا يمن علينا كده ونقدر يبقى سبب التأثير الأمر ده. يعني قباء، يعني أنصح اللي يروح، حتى لو حد يعرف حد هيروح دلوقتي ومثلا مديله مثلا كرسي مثلا بتاع الصلاة بالنادي، الكرسي غالي هدية، في الكرسي الأخير لما أنت بيه، ماشي، صدقة مخفية، مش عايز أقول قدام الناس بس عشان تركزي المكان في الاعتكاف، إيه؟ تبقى قاعدة مرتاحة وتقرأ القرآن كده متبطل هو جلد، هتلاقيه في الآخر، ماشي؟ فاللي يروح يقدر يصلي في قباء كل يوم، يصلي مش شرط تستنى المزارات بقى والكلام ده والاوتوبيس، ده ممكن تروح ماشي، ماشي مش هتحصل حاجه. انا رحت ماشي، كانت عمره اللي فيها، رحت ماشي يوم قعدت مليون في ماشي، انا مشيت يوم يعني، ثاني يوم قلت لهم يا جماعه روحوا، هنروح رحله، وباباك بقى كان موجود. بعدين قلت لهم بعد الشروق على طول، بعد شروق الشمس نصلي حتى الضحى هناك، نقعد لغايه الشروق. فانا والله كنت قاعد في ايه، راجل كان بيتكلم في التوحيد، فكان قاعد بيتكلم عن حاجه في موضوع القدر، الانسان مسرر ومخير. فانا يعني اول ما ابتدى يتكلم مسكت السبحه كده، ايه خلاص تذكره، حطيت اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له بيه، كل اللي انا فاكره ده مسكت السبحه بس. حتى على رن الناس تليفونهم قعدوا يتصلوا كتير، يعني لغايه ما انا نمت بصراحه، يعني قمت دورت على الشبشب بتاعي، بدل ما امشي في اتجاه، مش في اتجاه ثاني، مشيت بالعكس، يعني المنطقه الشماليه مشيت الجنوبيه حاجه كده يعني. الحمد لله ما راحوش، انا رحت يوم رحت بس جرين مش ماشيين، كانوا فرها هذا خلاص مني يعني. ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونمشي، والله بياخد وقت قليل، وفعلا متعه انت تحس ايه انك ماشي كل خطوه حسنه، وما تذكر ربنا سبحانه وتعالى لا تقم فيه ابدا. ده مسجد ضرار، لكن قباء ده الفضل بتاعه، وطبعا هو اجر ايه؟ طب ليه نصلي فيه؟ اجر عمره، من تطهر في بيته فأتى قباء فصلى فيها ركعتين له كأجر إيه؟ عمره. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مواظب على صلاة الظهر يوم السبت. تقول لي اشمعنى السبت؟ أنا عرفت مش عقب الجنة. كان مواظب على الصلاة في قباء. يعني كثير من الصحابة روى عنه سيدنا عبد الله عمر وسيدنا عبد الله بن عباس، هو كان بيواظب على الصلاة في قباء. ده هو أول مسجد أسس في الإسلام. أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوانه، سواء مسجد قباء أو مسجد النبوي، خير أم من أسس بنيانه على كلمة بقى، شفى يعني حافت، طب جرف، جرف فين؟ حفره. بس الحفره ليه؟ انا شايف كلمه جرف، كلمه جرف قريبه من كلمه ايه؟ حاجه بتجرف. فبيقول لك اصل اصل الحفره دي جرفتها السيول، يعني السيل هو ماشي كده بيعمل حفر ايه في الارض. طبعا حفره اكيد ضعيفه، يعني مش حفره قويه محفوره بشكل ايه منسق مثلا ولا حاجه. والبعض قال الجرف اللي هو البئر الذي لم يبنى بالحجاره. اصل البئر لازم على فكره بعد ما يحفروا الحفره دي لازم يبنوا بالحجاره من جوه عشان الرمله ما تخش على بعضها. فهو حافه حفره، والحفره دي ايه؟ كلمه هارن بقى الاخيره دي يعني ايه؟ متداعي للسقوط. تخيل واحد واقف على حافه حفره اصلا هي حفره ضعيفه وقايله للسقوط، فانهار به في نار جهنم لا بنيانهم طبعا، والله لا يهدي القوم الظالمين. والرسول امر بهدم مسجد ضرار وان يتخذ اي مكان لإلقاء الإقلام مكانه، يعني يفقد اي قدسيه. لا يزال بنيانهم الذي بنوا اللي هو ده صرفوا عليه كتير ريبه في قلوبهم شك ونفاق الا ان تقطع قلوبهم سواء بالموت او بالقتل والله عليم حكيم. فما يغركش المظاهر، المسجد ده كانوا عاملينه عشان يضروا المسلمين وينتظروا تعليمات وتخطيطات بقى من ابو عامر الراهب ده، واجتمعوا المنافقون عشان ما حدش يشك في امرهم ان هم في المسجد. بص بقى الايه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. شوف يعني انفس هو سبحانه وتعالى هو واهبها ثم يشتريها من المؤمنين ويعطيهم عليها الجنه كما قال الحسن البصري. يقاتلون في سبيل الله فإذا فيقتلون ويقتلون. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. طبعا الكلام عن الفضل الشهيد. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. في النهاية أصلا بقول لك هو المال مال الله، فتخيل يشتري منك ويبقى سواء الجنة نفسك نفسك هي ربنا اللي خلقها، ورغم ذلك اشتريها منك ويكون ثواب الجنه. بعض الصفات التائبون، شوف بدأ ايه؟ اعظم شيء تعمله النهارده او طبعا نفكر فيه، اكيد الناس بتفكر بيه كل يوم، التوبه، التائبون، العابدون. شوف ارتباطها بالعباده قلنا من شويه. واخرون اعترفوا او اخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا الاخر سيئا، قلنا جمع بين الحاجتين ماشي. فبعدها خذ من اموالهم صدقه، برضه التوبه مرتبطه بالعباده. ما تقولش انا تايب كده وخلاص، توبه يبقى تكثر من العباده. المفروض التائب انه يكون حاله بعد التوبه احسن من حاله قبل التوبه، يبقى عبادته اكثر. التائبون العابدون الحامدون، في حمد باللسان، في حمد بالجوارح، حمد الجوارح انك تستعمل الجوارح دي في طاعه الله. السائحون، سياحه هذه الامه الصيام. والبعض قال السياحة الجهاد والبعض قال الصيام. هو كلمة السياحة معناها ايه؟ فسيحة زي ما نشوفنا تسيره يعني. لكن الرسول فسرها في الحديث بايه؟ بالصيام. الراكعون الساجدون طبعا بخشوع، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ده طبعا كل اللي فات ده حاجة بينك وبين نفسك. لكن الأخيرة أو آخر ثلاثة دول ده حاجة بينك وبين ايه؟ بين ربنا. وبين الناس، مش بينك وبين نفسك يعني. الاولى اقصد يعني عباده بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، انت بس تنفع بها نفسك، لكن الامر معروف نهي عن المنكر تنفع بها غيرك. والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. حفظ حدود الله كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى. دلوقتي سيدنا ابراهيم في سوره مريم هناخدها ان شاء الله الاسبوع الجاي، قال له سلام عليك ساستغفر لك ربي. فبعض المسلمين كانوا بيستغفروا لاقاربهم من المشركين. يقول ما سيدنا ابراهيم قال له دعا بين العلوي المغفر، فنزل بها هذه الايه. ما كان للنبي والذين امنوا ورسول حتى نفسه كان يستغفر لابو طالب ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. تقول لي طب ابراهيم استغفر، اقول لك لا، معلومه بقى دي. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله عمل ايه؟ تبرأ منه. يعني معنى كده ان هو ترك الاستغفار ده. إن إبراهيم لأواه حليم، أواه كثير التضرع لله سبحانه وتعالى، حليم لا يعاجل من خالفه بالعقوبة. طيب دلوقتي هل الناس اللي كانوا بيستغفروا للمشركين دول ضلال؟ ينفع حد يتحاسب على حاجة هو ما كانش عارفها؟ حسب ما كانش عارفه لا. وما كان الله ليضل قوما، هنا يضلهم يعني يصفهم بالضلالة، يعاقبهم على الضلالة طبعا بعد وصفهم بالضلالة، حتى يبين لهم بعد إذ هداهم، بعد إذ هداهم الحق، حتى يبين لهم ما يتقون، التقوى امتثال الأمر واجتناب النهي. هل المسلمين ربنا نهاهم على الاستغفار وهم استمروا؟ لا، ما كانوش يعرفوا. حتى اللي سموه في الفقه ايه؟ يعذر بايه؟ بجهالته. حتى يبين لهم ما يتقون، ان الله بكل شيء عليم، ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قصه سيدنا كعب طويله وفي احاديث كتير، هنحاول نجمع بينهم وبين عاميه. يعني انا ما انصحكش تكتب، اللي بيحب يركز بالكتابه بس، يعني في ناس ما بتعرفش تركز لما تكتب. ممكن يعني يكتب، لكن انا عشان بس محدش ياخد مني الالفاظ، مش الفاظ القصه، الفاظ القصه موجوده في اي كتاب تفسير غير مذاكره التدبر اللي بيعملوها. يعني اي كتاب تفسير ما ينفعش يفسر الايه دي من غير ما اجيب القصه. فهحاول اي اجمع احداث القصه منها بالعاميه كده عشان اسهل على الكل يعني، واسرع في الوقت بدل ما اقول له عربيه نرجع للشرح. سيدنا كعب بن مالك هو نفسه ايه يعني، طبعا حقيقه القصه يعني هتلاقي الالفاظ معظمها ان هو كل الروايات هو اللي كان بيحكي. دلوقتي الرسول المفروض يخرج غزوه تبوك. غزوه تبوك دي كانت امتى؟ في الحرب في الصيف، وحتى المنافقين قالوا لا تنفروا في الحرب. يقول فالغزوه دي حين يعني طابت الثمار. يعني ده احنا يا دوب الثمار والظلال خلاص هنستظل وناكل بقى من الثمار، يعني دوب المفروض نقطف الثمار. شوف بقى الابتلاء والاختبار. بيقول انا ما كنتش ناوي ما اخرجش من الاول. هو ما تخلفش، يعني يقول أول مرة تخلف، يعني معنى كده أنه خرج في بدر، وخرج في أحد، خرج في الأحزاب، كل الغزوات خرج فيها. كويس، فتح مكة، حنين، كل حاجة خرج فيها إلا دي تخلفه عنها. بيقول أنا كل يوم أقول لنفسي إيه؟ سأتجهز غدا، أنا قادر إني استطعت. التجاوز يشوف هيسافر على إيه؟ شفتوا لو أراد الخروج على عدو له عدة، هياخد معاه طعام إيه؟ السيف بتاعه. لو مثلا محتاج يتسن السيف، لو بي هو بيقاتل بالرمح، لو بالنبال، بقول كل يوم اقول لنفسي كده والاخر. بيقول لغايه حتى تفارس الغزو، مشوا صارعوا. طبعا الرسول ما خرجش كل سنين في وقت واحد، خدوا معاه الجماعه في تابوت. حتى في ناس جايه متاخره زي سيدنا ابو ذر. يعني الرسول كل شويه يقول تخلف فلان، يقول ان كان فيه خير تصالحه الله به. فسيدنا ابو ذر الدابه تعثرت بيه ولقاها هزيله مش قادره تكمل، نزل من عليها وجا مشي. فالرسول حتى صلى الله عليه وسلم بيقولوا في احنا في انسان يعني ظل انسان جاي، سواد انسان اصلا، ظل سواد انسان يمشي، واحد جاي مشي، ايه ده؟ استحاله يكون حد جاي المسافه دي ايه؟ مشي. فالرسول قال ايه؟ كن ابا ذر. ففعلا كان سيدنا ابو ذر، فقال رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويقع في يوم القيامه وحده. فسيدنا كعب ما عملش كده زي سيدنا ابو ذر، لو هو ما خرجش اصلا لم يخرج. يقول كل يوم اقول كده، يقول حتى تفارق الغزو فقلت ايه؟ خلاص هما سبقوني ويعني مش هقدر الحقهم، ويا ليتني فعلت. حتى دي انا بقولها للناس والله في الحلقات، حلقه زي دي الميعاد مثلا من احنا ميعادنا من 2 ونص بس. حد لقى نفسه نام راح عليه نومه من صلاه الظهر، ايه ده صحيت الساعه 4 جت على الساعه دي مش هلحق، صح مش بيحصل؟ عارف انا اللي بيحصل فين؟ لا خلاص مش هلحق وما فيش داعي، خصوصا لو كنت ساكن قريب. لا تعالى، هو بيقول يا ريتني ان انا فعلا قررت ان انا اجي او الحقهم يعني. موف قلت خلاص، ده قعد. فالرسول سال أين كعب بن مالك؟ أو ماذا صنع كعب بن مالك؟ بيتفقد الموجودين طبعا الوضع، على فكرة في آلاف، أنا بقول لك ده آلاف بيخرجوا مع الرسول، كان 30,000 خارجين مع الرسول، لكن تخيل الشخص ده واضح إن هو شخص عادي. الرسول ما كانش حافظ كل الأسامي، وهم نفسهم مش كلهم بيتعاملوا مع الرسول كلهم في وقت واحد. ماذا صنع كعب بن مالك؟ فقال رجل حبسه برداه والنظر في عطفيه. أنت جايب بردة جديدة كده قاعد إيه؟ لابسها وقاعد بياكل ثمار، الثمار وقاعد بقى ايه؟ كرشه بقى كده ايه؟ اتملى يعني. ما كنتش حاجه مش عندي زي كده. ماشي؟ فقاعد بياكل وبتاع وقاعد بايه؟ بيتفرج على ايه؟ البوردر كده والمعفف بقى جه شريده يعني. حتى بعض قال الطير تكون ايه؟ ثلاث جسمه يعني بالاكل. فسيدنا معاذ بن جبل، وده درس برضه مهم، رد غيبه سيدنا كعب. قال: لا والله يا رسول الله، ما علمنا عليه الا خير. لو اكيد في عذر حبسوا عن ان هو يعني يلحق بنا او يعني يخرج للغزو. بيقول الناس رجعوا، الرسول رجع والناس ابتدوا بقى يروحوا. قلنا بيعملوا ايه للرسول؟ يعتذروا اعذار كثيره، كل واحد جاي بحجه ورسول يسكت، كل واحد جاي كذا. طبعا في ناس اعتذروا قبل ما الرسول يخرج، وفي ناس لما رجع الرسول خصوصا لما عرفنا مفيش قتال مفتكر الرسول مش هيرجع اصلا. يقول له انا كان في كذا، ابني وكان مريض، انا كنت مريض، اصل مش عارف حصل ايه، اصل اي بقى اي اعذار مش مذكور، اعذار كاذبه خالص. فكعب بن مالك يقول: فجعلت اتذكر الكذب. طب اقول له ايه بقى؟ عايز بقى ايه؟ يحبك الكلام كده عشان يطلع قصدك. بيقول: ففي الاخر اول ما وصلت عند الرسول فقال له: تعالى ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرا؟ مش عندك حاجه تركبها، جمل ولا حصان؟ قال له: بص يا رسول الله، انا لو قعدت عند غيرك من اهل الدنيا ممكن اخرج من سخطه بعذر. انا بعرف اتكلم كويس، بعرف اجادل، اوتيت جدلا. لكن انا ممكن اقول لك كلام كاذب وتصدقني او ترضى عني فيه، ثم يوشك الله ان يسقطك علي، وممكن بعد كده ربنا يقول لك الحقيقه فيسقطك علي. انا بفضل ان انا اقول لك الصدق دلوقتي، والصدق ده هيسقطك علي. بص كمان مقدمة، واضح ان هو حتى سبحان الله من اسلوب كلامه ان هو فعلا كان يعرف ايه؟ يفنن حاجه كده جامده يعني ايه يطلع. ممكن لكن انا اثرت ان انا اقول لك صدق، والصدق ده هيسقطك علي دلوقتي، لكن لا يعني يمكن ربنا يخليك ترضى عني بسبب صدقي. طب ماشي، المقدمه تقول عايز ايه يعني؟ والله ما كان لي من عذر. اربع خمس كلمات، والله ما كان لي من عذر. فالرسول قال ايه؟ بص جمله كويسه بالنسبه له، وتدل ان الرسول برضه ما كانش زي ما بيقولوا اذن يعني بيصدق اي حد. قال: اما هذا فقد صدق. معنى كده ايه؟ ان اللي قبله ايه؟ كذابين. قوم حتى يقضي الله فيك. يقول بعد ما مشيت ناس من قومه، ايه اللي انت عملته ده؟ ارجع تاني وقول للرسول: انا كنت يعني مش يعني في عذر عندي ما كنتش عايز اقوله، يعني اكذب اي كذبه. فقال لهم: لا، هو في حد عمل زي طيب؟ هو انا بس؟ قالوا: لا، في اثنين كمان، هلال بن اميه ومراره بن ربيعه. قال: طب كويس، دول ناس صالحين ممن شهدوا غزوات بعض، سلم منهم من شهد بدر يعني. ف خلاص، حتى الرسول كان ليه جمله كده: لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت الله لكم. قول. فرجعت البيت، فالرسول امر الناس ان يعتذروا، ما حدش يكلمهم، ما حدش يتعامل معاهم ولا يكلمهم، لدرجه ان هو حتى كان بيقفل المسجد ويسلم على الرسول وما يسمعش الرد. بس بيقول ساعات كنت بيتهيألي كده ان الرسول بيحرك شفتيه بكلمات. بيقول بعد ذلك امر ان نعتزل النساء. نسائنا يلحقوا باهلهم. في فاضل موقفين كده قبل الايات اللي نزل فيها او الكلام اللي هيقوله ونزل فيه الايات. موقف الاول ان هلال بن اميه كان راجل كبير، وده حتى يدل ان انفروا خفافا وثقالا، ما فيش عذر حتى كبر السن، ما يعرفش جيش الروم قد ايه. فاستأذن الرسول ان زوجته، او استأذنوه يعني الرسول ان زوجته تأتي البيت لتعد له الطعام وتقوم بخدمته. فقال له سيدنا كعب: ما تعمل كده انت كمان؟ فقال: لا، انا رجل شاب، اصل انا اقوى على خدمه نفسي. بعدين حتى يبقى شكل ايه يعني ايه ايام الرسول؟ طبعا دول كان في الثلاثينات تقريبا، في الوقت ده او في اخر العشرينات. فبيقول: لا، انا مش هعمل الامر ده. برضه امر ثاني، هرقل، احنا قلنا ابو عامر الراهب عمال يخطط ويدبر. فهرقل عرف القصة من المنافقين، فأرسل إليه خطاب إن صاحبك قد جفاك، بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بك. فجاء الخطاب لكعب بن مالك، أخذ الخطاب بعد ما رأى، قال: وهذا أيضا من البلاء. ورماه في الإيه؟ في التنور. وبرضه في مواقف كده، يسأل واحد من الصحابة ابن عمه يعني، يجي يسلم عليه ما يردش عليه، يخبط عليه ما يفتحش، يتصور الصور، يقول له: أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله اعلم. الله اعلم. يقول: فاحزنت حزن شديد الامر ده يعني. بيقول: لغايه ما صلى، لدرجه ان هو حتى بص حتى صلاه الجماعه يقول فصليت صباح 50 كويس يوم او ليله من صباحها يعني او 50 بعد 50 يوم يعني وليله عدى علينا في العزله دي على بيت من بيوتنا، بيت بيوت النبي على سطح. صلى الصبح والبعض يقول يمكن صلى صلاه الفجر بس رجع يصلي يقصد يعني الضحى يعني هتتبع الشروق اللي هو بعد الشروق. بيقول فسمعت صارخا يصرخ باعلى صوته وشوف وهو في سطح المنزل للدورين كده يا كعب ابن مالك ابشر يا كعب ابن مالك ابشر. بيقول من فرحتي كنت لسه شاري ثياب جديده فاعطيتها للرجل، خلع الثياب وايه؟ اعطاها لها واستعرت ثيابا واتيت بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف بيقول فاول ما دخلت على الرسول قال يا كعب ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك وقت. وقرا هذه الايه. انا حاولت بس اختصر الايات القصه هي اطول من كده شويه وبرضه ايه سامحني لو نسيت فيها اي حاجه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار، دي الايات اللي نزلت والراجل جاي بشروا بيها. والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره. غزوه ثانيه العسره لان كانت في وقت قلت لك حر وكان كان لسه حتى ما خطفوش الايه الثمار من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يميل قلوب فريق منهم كانوا كانوا بعضهم بيفكر في الراحه. ثم تاب عليهم حتى التفكير ده شوف رغم ان هم خرجوا الناس اللي خرجوا لكن التفكير ده برضه كان يستوجب توبه فربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم. انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا. تخيل هو بيسمع كده الايات دي ان ربنا تاب على الصحابة كلهم بشكل عام وعلى الثلاثة. طبعا كان من مجرد بس ميلهم إلى السكون والراحة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت. حتى سيدنا كعب الفتن يقول إيه؟ يقول فبينما أنا على هذه الحالة التي وصفها الله ضاقت علي نفسي. فجاء الإيه المبشر يقول له إيه؟ أبشر. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت، مع اتساع ما حدش بيكلمه. إيه الفايدة؟ من اتساع الارض وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجا من الله الا اليه. قلت لك دي من علامات صدق توبتك ان انت تبقى تحس كده زي ما سيدنا يونس كان في بطن الحوت ظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من تحس زي سيدنا كعب ان ايه ضاقت عليك نفسه بسبب هذه المعصيه وظنوا الا ملجا من الله الا اليه. ودي بننبه عليها كده قلتها الناس الجديده ممكن ما نكونش لسه علمت في ودانهم قوي هنكررها اكتر من مره. فعلا موضوع التوبه أو موضوع الهداية توبة أو الهداية أو طلب الهداية يعني التوبة من المعاصي أو المصب على الطاعة ادعي ربنا. يعني في ناس يقول لك إيه في ذنب كذا عشان تعمله اعمل كذا وكذا وكذا. يعني مثلا موضوع غض البصر يعجبني الدعاء يعني كان الشيخ مشايخ الراس أنا سمعت المحاضرات كتير لكن هو قال يا جماعة يعني أول وسيلة وأعظم وسيلة قبل ما تقول لي إن أنا هاخد بالخطوات اللي بعدها إنك تدعي ربنا ان يوفقك تقدر تغض بصرك. واحد عايز يقوم من النهارده قال كفايه بقى تقصير كويس خد انا يعني معظم الناس عارف بيصلي التراويح جزء ففي واحد شايف نفسه انه طول الليل بيضيعه ما بينامش عشان يعرف يصلي الفجر ولا يتسحر مفيش نوم العشاء بيخلص على 9 الفجر على 3 يعني 6 ساعات هتلحق تنام طبعا عارف اللي عنده شغل معذور يعني بيضطر ينام ساعتين بس في ناس بتبقى سهرانه ففي الاول كان بيمسك المصحف بعد كده ابتدى ايه؟ يقول لك ما افتح الفيس بقى اشوف ايه اللي بيحصل مش عارف ايه اتفرج على حاجه. فعايز يعوض يقول لك من النهارده ان شاء الله هصلي جزء ونص كل يوم عشان اختم على اخر رمضان ختمه ثانيه ويبقى ايه؟ كمان يبقى عشان متعود على القيام في العشر الاواخر. واحد يقول لا ده انا همتي اعلى انا هصلي بثلاث اجزاء من النهارده عشان اختم ختمه في العشره دول وختمه في العشره الاخيره. فهنا فانت خد عندك همه وعندك دافع وعندك وقت لكن فاتك حاجه مهمه الا ملجا الى الله الا اليه انت تلجا الى الله انك ايه؟ تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ييسر لك هذا الامر. وضحت دي؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ونداء وفي يعني بين سطوره كده ثناء عليهم على كعب ومراره وهلال رضي الله عنه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع مين؟ مع الصادقين. الايات الجايه دي بقى ما اعرفش يعني طاقه انفسهم يسمعوها ازاي، تخيل واحد بيسمعها ازاي يستحمل يسمعها؟ ممن تخلف ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. بيقول لك عنده 62 سنه ده حتى والله لو كان شاب تخيل سنه كبير ومن ما انتقلت كان في العشرينات وفي الثلاثينات وفي الاربعينات. وبعدين تقول الحرب، طب الرسول خرج في الحرب، يبقى انت مرحان يعني انت قاعد الرسول في خارج في الحرب وانت قاعد في الظل في جوع والرسول جعان كويس، لان طبعا الطعام جعان قليل وانت قاعد مرتاح وشبعان. خباب بن الارت نفسه طبعا ده من نوع كان يعني بعيد عن الغزوه بسنوات، لما يقولوا تحب انك تكون معافى اهلك ورسول الله او محمد مكانك، قال ما احبش اكون معافى اهلي ورسول الله ايه مشاك بشوكه، ولا يرغب بانفسهم عن نفسه، ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصه، قولوا مجاعه كما تقولوا ساعدوه، ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من طبعا موطئا يغيظ الكفار ارض يطؤهم اقدام تغيظ الكفار. اصل شفنا بعد فتح مكه هوازن وثقيف كانوا عايزين ياخدوا على الاسلام، فالمشركين او اليهود قالوا ده الموضوع كبر، ده المره دي رايح نقاتل مين؟ الروم، وده كان تمهيد حتى للفتوحات بعد ذلك. ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. ما معنى ان الروم ما لهوش للقتال؟ معنى كده ان ايه؟ نخاف. ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره الا ولا يخفعون واليا في مسيرهم يعني مع الرسول الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفقوا كافه. احسن حد يفتكر بعد كده ان ده تشريع ان كل مره يخرج الكل، لا بقول لك المره دي ما كناش عارفين الجيش قد ايه بتاع الروم، لكن ده مش الاصل. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه. انا عارف ان دي عكس ما كتير هيبقى معتقد، في ناس بيعتقد ان اللي هيقعد هو اللي هيتفقه، لا ده اللي هيخرج هو اللي هيتفقه. ليه؟ اصل هيخرج مع الرسول، وضحت؟ ليتفقهوا في الدين دول الناس اللي خرجوا مع الرسول، عكس دلوقتي. دلوقتي اللي هيقعد هو اللي هيقعد يحضر دروس علم ويقرا ويحفظ، فدول اللي هينفر هيخرج ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. ده احنا كنا مع رسول نزل ايه كذا وحصل كذا، اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يا ايها الذين امنوا قاتلوا ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما احنا قلنا في ثلاث حاجات بين العبد وبين الرب، يسبق الرب سبحانه وتعالى العبد المحبه والرضا والتوبه. فتاب عليهم قال شرع لهم التوبه، شرع لهم التوبة سبحانه وتعالى أو شرح صدورهم للتوبة فتابوا. زي برضو المحبة، ربنا يحب العبد فيحبه العبد عكس ما أنت متخيل. رضا الله سبحانه وتعالى يسبق رضا الإيه؟ رضا العبد، أن يرضى الله عنك فترضى عنه. وأنت حضرتك قلت إن في سماح ما بين الشكر عليهم، مش قال وكون مع الصادقين؟ مش هما الثلاثة صدقوا ما كذبوش؟ في ناس قالوا أعذار. هي دي برضه هي دي اصلها اتكلم على الجهاد، ان مش شرط كل مره الجهاد ان كل المسلمين يخرجوا لقتال العدو، لا في ناس تخرج لقتال العدو لكن هتسيب البلاد الاسلاميه فاضيه. طيب وده برضه استنبطوا منها ان مش لازم المسلمين كلهم يبقوا مركزين في امر معين، في ناس مثلا للجهاد للدفاع عن الايه؟ الاسلام المسلمين. على فكره مش مقصر يعني، احنا مثلا لو احنا خلاص انا الدفعه مثلا بتاعت لو في حرب مثلا راح نحارب اليهود، انا مثلا طبعا بتقديرات معينه في الجيش كده برامج معينه بيجيبوها، مثلا خدت ايه لما يصيب الدور اللي هو المفروض تاجيل 3 سنين بعد كده ايه مفيش جيش. في ناس دخلوا جيش وطلعوا وبعد كده ضلوا يعملوا السلع حتى لغايه سن كبير، فمش شرط ان كل الناس ايه تخرج وتقاتل يعني. واحد متفرد لتعليم الناس، واحد يسافر الرياض يشتغل محاسب ويرجع تاني، واحد يشتغل دكتور وواحد يشتغل كذا، فمش شرط تكون ناس كلهم في ايه مجال واحد. ما تسافرش، لا مسافر الاكل فيه سن، جرب الاول. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم، ده تشريع الفتوحات الاسلاميه، الذين يلونكم سواء من جهه الشرق او الغرب الشمال الجنوب، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. فالصحابه طبعا فهموا من الايه دي ما حدث لهم في الفتوحات الاسلاميه في عهد سيدنا ابو بكر، عهد سيدنا عمر، وعهد سيدنا عثمان، وعهد سيدنا علي وهكذا. وإذا نرجع للمنافقين بأختام السورة مع المنافقين، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، استهزاء. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. الإيمان بيزيد مش بالإحساس بالقلب، خلي بالك، بيزيد بالطاعة، ينقص بالمعصية. ضعفك في زيادة تعرف إن أنت مؤمن الحمد لله. لكن لو لقيت نفسك تقرأ القرآن تتأثر لكن يعني ما فيش زيادة في الطاعة، ما فيش بعد عن المعصية، لا تشك في الأمر ده. يعني مجرد كان تأثر لحظي بس. بكيت في التراويح ده مش علامة إيمان، بكيت في التراويح. التأثر إنك تتغير. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس. خير سورة أو آيات تزيدهم نفاقا بقى على نفاقهم. وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. يفتنون بالمصائب والابتلاءات. خلي بالك على فكرة دي برضه، احسبها كده على نفسك، ما فيش حد يأمل على نفسه النفاق من ده. هل أنت لما بيحصل لك ابتلاءات ومصائب بتتوب لربنا سبحانه وتعالى وترجع وفي حاجات بتصلح في حياتك ولا ما بتفرقش؟ لو بيحصل احمد ربنا، ما بيفرقش معاك وتقدر على الأسباب المادية بس. هنا بقى ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ دلوقتي مثلا الفترة اللي قاعدين هنا بقول لكم يا جماعة يوم الجمعة إن شاء الله هيبقى نيجي بعد صلاة الجمعة أو بعد صلاة العصر عشان في درس عن كذا أو نكون طالبين بكذا في البيت. فلو حد جالي سبت ولقيته ما جاش أو ما عملش حاجة طلبتها يقول لي ما كنتش موهوب، صح؟ أنا يوم الأربعاء لما كنت بتتكلم ما كنتش موهوب. فأقول له إيه؟ أقول له طيب خلاص أنت مش عليك حاجة. فهم المنافقين كانوا بيعملوا كده، لما بينزل صورة فيها أوامر يبصوا لبعض. كان دايما المنافقين في آخر الصفوف فيقولوا إيه، في حد شايفنا؟ هل يراكم من أحد؟ طب كويس ما حدش أي شايف. ثم انصرف عشان لما يجي بعد كده يقول لنا ما عملتوش للحاجة ما كنتوش موجودين. ثم انصرف وصرف الله قلوبهم طبعا على الإيمان بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، صعب وشاق عليه على نفسه صلى الله عليه وسلم. العنت اللي هي ايه؟ عنتكم مشقتكم، اي حاجه في امر دينكم او ارض دنياكم فيها مشقه يعز عليه ذلك صلى الله عليه وسلم. حريص عليكم، حريص على كل النفع لكم في الدين والدنيا والاخره. بالمؤمنين رؤوف رحيم، اشتق له سبيل من اسمه سبحانه وتعالى. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فان تولوا فقل، دي طبعا بالسنه اللي احنا نقولها سبع مرات في اذكار الصباح واذكار المساء. كفاه الله ما اهمه من امر الدنيا والاخره، حسبي الله هو كفي، لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. برضه بننبه حاجه في اذكار المساء، في ناس لما تفوتوا اذكار المساء او حتى الصباح، يعني الصباح يقول لك ايه انا مش قادر اقعد بعد الفجر، بص انا هنام شويه كده ولا اقولها ولا بنام. طبعا اول ما يبتدي هينام على طول زي ما حصل معايا في الباص دي. طيب دلوقتي قدامك الفرصه لما تصحى، لكن ما تعودش نفسك انك كل مره تقراها ايه لما تصحى، لكن مره مرتين ثلاثه ماشي. البعض قال ممكن وقتها ما تروح لغايه الظهر، طبعا هي افضل وقت من الفجر للشروق. نفس الكلام يمكن الاخطر بيحصل ناس كتير، حتى مثلا بعمل استبيانات كده الناس ايه بيبقوا مصبرين على ايه، فمعظم الناس اذكار المساء. ليه؟ اصل حاسس ان المغرب اذن خلاص اذكار المساء خلاص. لا قدامك، قدامك ايه الليل ممكن تقولها فيها في اي وقت من الليل. انا حتى والله جربت تجربه لغايه ما عودت نفسي عليها، لما كنت ما بقولهاش المغرب اذن عليا ان انا اقولها في سن في الركوع والسجود في المغرب وفي سنه المغرب. كل ركعه كده وسجده ذكر الاقي تقريبا ممكن يخلصوا ايه؟ يعني معظمهم في المغرب وايه سنه المغرب. الحاجات اللي فيها ثناء قولها في الركوع. رغم ان الركوع ممكن تدعي فيه على فكره برضه اذا هتبان ان شاء الله. سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه، ممكن تقولها في الركوع. تيجي مثلا في السجود اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا. برضه من الحاجات اللي كتير مش منتبه لها من السنه اللي مش مشهوره بين الناس رغم صحه الاحاديث بها، رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم. تقولها 10 مرات قصدي 100 مره، ممكن بعد كل صلاه، ممكن بعد صلاه الضحى فقط. يعني الرسول كان بيواظب عليها بعد صلاة الضحى خصوصا ممكن تقولها بعد كل صلاة ربنا اغفر لي وتوب عليا انك التواب الرحيم. وفي مرة الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة عدت اللي هو وصل لكام؟ لألف ربنا اغفر لي وتوب عليا انك انت التواب الرحيم. حد له سؤال في اللي فات او ما هو يقولوا ايه كان دايما الشيخ يقول لنا ايه حسنات الابرار سيئات المقربين. يعني الجودي ده راجل حافظ القران المفروض يكون وردك خمس اجزاء او ثلاث اجزاء ماشي يبقى القصد خمسه. فانت جيت في يوم جيت في يوم قلت لها قريت جزئين الحمد لله قريت جزئين دي حسنه انت شايفها حسنه مش كده دي سيئه. ده في حق العوام حق العوام اللي هم الابرار هم الناس العاديه بيعملوا اعمال البر يقول لك انا قريت جزئين النهارده تقول له ما شاء الله عليك ممتاز. يجي ده واحد من المقربين اللي هو المفروض ايه من اهل القران قرا جزئين تقول له ايه الخيبه اللي انت فيها دي المفروض تقرا خمسه. وضحت؟ فحق النبي صلى الله عليه وسلم التوبه رغم ان هو غفر ده ما تقدم من ذنبه وما تاخر فحتى من صغائر الامور من حتى تقصير الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول الجمله اللي احنا نراها كده وخلاص او نسمعها اللي هي ايه غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبدا ايه؟ هو شايف ان توبته واستغفاره من تقصيره في شكر الحق. الله اكبر الله اكبر خير حلاوه الايمان من يفعل المعاصي الله معظمنا الى اشهد ان لا اله الا الله ده ما كان اعلى منها انك تذكر ربنا وتتوب منه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان ستاند انا سيدي امبارح ده احنا جبناه عشان ده ستاند لللاب الايباد Thank you.

صدقه مخفيه في اللزقه بقى تاني اللي اتطبق. اجيب لك بقى اللزقه اللي اتطبق زي الشنطه كده. اتغيرت الحمد لله اتغيرت. اجيب لك اللي اتطبق زي الشنطه ده بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستكملين الشرفة. ثم أما بعد،